إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وعضوا بالنواجذ على السنة واصبروا عليها وأطيعوا ربكم وتقلبوا في مراضيه وسارعوا إليها، فإن الله عز وجل إنما خلقكم لعبادته وأنتم إليه راجعون لا محالة. واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. إخواني في الله، معاشر المسلمين، معاشر الموحدين، أثنى ربنا جل وعلا على خليله وعبده إبراهيم في القرآن الكريم ثناء عاطرا كثيرا، وأطراه ووصفه بصفات جليلة كثيرة، ولكن من أعجبها وأعظمها صفة وصفه الله بها كثيرا، وهي أنه لم يكن من المشركين. وعند الوهلة الأولى يظن العبد أنه يشترك مع إبراهيم في هذه الصفة، وأن كل مسلم يصدق عليه هذا الوصف، ويتعجب من هذا الوصف، لأنه في مقام الثناء على رجل من سادات بني آدم ومن أقربهم إلى الله عز وجل. ولكنه إذا علم أن الناس في البراءة من الشرك وأهله على درجات كثيرة بينها كما بين السماء والأرض، وأنهم في تحقيق التوحيد والتعلق بالله عز وجل وعدم التعلق بغيره على درجات عظيمة بينها كما بين السماء والأرض، انكشف له الأمر وعلم أن الله أثنى على خليله بأنه لم يكن من المشركين، أي أن إبراهيم جاهد نفسه وطهر نفسه من الشرك كله، دقيقه وجليله، خفيه وظاهره، وكان قلبه سليما عليه السلام إذ جاء ربه بقلب سليم. إن هذه أيها الإخوة هي التي يتفاضل بها العباد عند الله، مقدار الطهارة من الشرك، الشرك الخفي وهو أخطر شيء، والشرك الجلي. تخوف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته هذا الشرك، وبين لهم خفاءه وأنه يخافه عليهم أكثر من الدجال. وقال ابن عباس: فلا تجعلوا لله أندادا، قال: الشرك هو أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: أخفى شيء في هذه الدنيا أثر النمل ودبيبه، فكيف إذا كان على صفاه؟ فكيف إذا كانت سوداء؟ فكيف إذا كان في ظلمة الليل؟ وفي هذا دلالة على خطورة هذا الأمر، وقلة من يعرفه، وقلة من يتخلص منه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. توحيد إبراهيم لا يلحقه أي توحيد من عباد الله، حاشا أشبه الناس به خلقا وخلقا حفيده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وإن براءة إبراهيم من الشرك ومن أهل الشرك، وتخلص إبراهيم من الشرك كله دقيقه وجليله، لا يلحقه في أحد، حاشا حفيده وشبيهه محمد صلى الله عليه وسلم. إخوتي في الله، إن هذا أمر جليل، إن الله يبغض الشرك، وإنه لا يسلم أحد منه إلا من رحم الله، وبعضه أكبر مخرج من الملة، وبعضه أصغر، وبعضه خفي قد قد لا يبلغ هذين ولكنه وسيلة إليهما. ونأخذ ذلك من سيرة إبراهيم، فحبه لله لا يعدله حب، وهو الذي قد بلغ مرتبة الخلة، اتخذه الله إبراهيم خليلا. فإبراهيم لا يحب أحدا في الدنيا كحبه لله عز وجل، وما أكثر الدعاوى. ولكن إبراهيم لما عرض على الامتحان وجد خليلا حقيقيا عليه السلام، كان شيخا كبيرا ورزقه الله ابنا وبلغ معه السعي وأحبه كأحب ما يحب الآباء الأبناء. ثمرة فؤاده وفلذة كبده وهو أحوج شيء إليه، ولكن لما أمره خليله أن يذبح ابنه لم يتردد ولم يتراجع ولم يراجع ربه، واختبر الفتى فقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قذف الله في قلب إسماعيل هذا الإيمان وهو فتى، واقتبس من جدوة أبيه بمصاحبته له، اقتبس هذا النور: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم استسلم الأب والابن وأضجع ابنه إلى اتجاه القبلة، فلما أسلم وتله للجبين، هل بقي بعد ذلك شك أنه سيذبح ابنه؟ طاعة لله وحبا لله. قال الله: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وأما خوفه من الله فلا يشبهه شيء، وعدم خوفه من المخلوق لا يشبهه شيء. يصرح لقومه فيقول: وكيف أخاف ما أشركتم، وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا كلامه وهو فتى. وأما رجاؤه في الله وتعلقه بالله فلا يشبهه شيء، توحيد ليس بعده توحيد. قال الله لنبيه: واتل عليهم نبأ إبراهيم، واتل عليهم نبأه فإن فيه عجبا، واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم، اجتمع في هذا الكلام الحب لله والتوكل والقوة والشجاعة وعدم الخوف من المخلوق والرجاء وأمور عظام لا توصف. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي. هذه هي الحكمة، التصريح بالحق ولو كان أمر ما يكون أمام هؤلاء الظالمين. هذه الحكمة التي يعافها كثير من الناس اليوم ويلتمسون حكمة مشوهة. هذه حكمة إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني. إن إبراهيم يتصور معروف الله له وينظره حتى في طعامه وشرابه، يرى أن الله هو الذي يطعمه وهو الذي يسقيه، يستذكر ذلك في كل طعام وشراب: والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي هو يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. يخاف من سوء الخاتمة وهو إبراهيم: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن إبراهيم عليه السلام من توحيده لله لا يخاف الفقر، راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين لهؤلاء الأضياف، وكان سخاؤه لا يشبهه شيء، وكانت شجاعته لا يشبهها شيء، راغ إلى آلهتهم ضربا باليمين. قال الله: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إن الله حكيم يضع الشيء في موضعه. قال: وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وهو فتى كما في هذه الآيات، كان فتى ولم يمنع ذلك من القوة والتعلق بالله واليأس من المخلوق وأنه لا يضر ولا ينفع إلا بإذن الله عز وجل. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. لله درة، الصراحة بالحق والمجابهة به، ولذلك انظروا تأثير كلمته عليهم. لما تكلم بجد وبدون مداهنة ولا مراوغة أخذوا الأمر بجد، وهكذا كل داع إلى الله. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. لم يكن له أصحاب يخاف عليهم، كان أمة وحده، وهانت نفسه عنده بذات الله. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، إن الله شكور ويدافع عن أوليائه ولا يخذلهم البتة. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، إنه إبراهيم، وإن أعظم صفة فيه أنه لم يكن من المشركين. أمره الله أن يذهب بفلذة كبده إسماعيل وأمه هاجر ويضعهما في مكة ويتركهما، لم يتردد. فلما وضعهما في ذلك الوادي لا زرع ولا ماء ولا أنيس ولا بشر، تولى وتركهما. فلحقته المرأة: يا إبراهيم يا إبراهيم، أتتركنا هاهنا لا أنيس ولا زرع ولا ماء؟ فجعل عليه السلام لا يلتفت، حزم وقوة في أمر الله وعدم فتح باب للعاطفة في أمر الله عز وجل. إنه الخليل جعل لا يلتفت. وكانت هذه المرأة وهي أمكم يا بني إسماعيل، كانت قبطية تربت في قصور الطواغيت، في قصور النمرود، ولكن الله من عليها بالإيمان وصاحبت هذا الرجل الصالح واقتبست منه أمرا عظيما. فلما رأته لا يلتفت قالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا، التوكل على الله عز وجل، ضع نفسك في مكانه حتى تعلم المقامات العالية التي كان فيها إبراهيم عليه السلام. وأما يأسه من الناس وتعلقه بالله وأنسه بالله وعدم الوحشة من هؤلاء الخلق كلهم، فهو أمر عجب. وصفه الله بأنه أمة لوحده، كان يهاجر من العراق إلى الشام ويأتي إلى الحجاز أمة لوحده، هو في واد وهؤلاء الخلق في واد آخر، ولم يستوحش. ما أحوجنا إلى هذه الصفة خاصة في هذه الأيام. إننا أمام فتن عظام، من كان لا يأنس إلا بالناس أوشك الناس أن يفتنوه، ومن تعلق بالله وعود نفسه على الوحدة وعلى الغربة وعلى الأنس بالله عز وجل أوشك أن يفر بدينه من الفتن. وأما هجره القريب والبعيد في ذات الله والبراءة من الشرك وأهله ولو كان أقرب قريب، فإبراهيم عجب من العجب، قال الله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك. فهذه لها معنى ذكره الله في آية أخرى فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. إخوتي في الله احذروا من الشرك الخفي، احذروا من الشرك الخفي، فإن منه أن تزين العمل لما ترى من نظر رجل أو مدح أناس، تزين عبادتك أو حديثك أو كلامك لترائي به الناس، أو الصدقة ليقال جواد، أو الشجاعة ليقال جريء، أو القراءة ليقال قارئ، أو التزين بالعلم ليقال عالم، فإن هذا نوع من الشرك الخفي وأول من تسعر بهم النار، احذروه على أنفسكم أيها الإخوة في الله. تكلم عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه في مجلس فحانت منه التفاته، فرأى بعض القوم قد اغرورقت عيناه بالدمع تأثرا بحديثه فسكت، فقيل له تكلم لعل الله ينفعنا بكلامك، قال إني أخشى على نفسي الكلام كما أخشى على نفسي السكوت، وإنما ينفع عند الله الفعال دون المقال، يخافون على أنفسهم من المراءة بالسكوت ويخافون على أنفسهم من المراءة بالكلام ويدققون على أنفسهم. عباد الله، ومن أسباب الشرك الخفي طاعة الأولاد والزوجات في معصية الله، احذروه على أنفسكم. إبراهيم عليه السلام لم يتردد في ذبح ابنه لأجل الله، فما بالكم بمن يطيع زوجته وابنه في معصية الله؟ أليس هذا سبب لتقديمهم وتفضيلهم على الله عز وجل وذريعة تؤدي به إلى الشرك؟ عباد الله، مما يخاف علينا إرادة الإنسان بعمله الدنيا، احذروا من ذلك، فإن من أراد الدنيا لا يريد إلا هي كانت هي نصيبه وليس له في الآخرة من خلاق. احذروا من أشياء كثيرة، اعلموا أن الشيطان يحرص منكم على الشرك، على الشرك بالله خفيه وجليه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. كان رجل من أسلافكم يبكر إلى الصلاة خلف الإمام كذا وكذا سنة، سنين طويلة، فجاء يوم وفاتته الصلاة فجاء إلى المسجد مسرعا، ثم قال لنفسه الآن يفقدني أهل المسجد في المكان الذي تعودوا أن يروني فيه طوال هذه السنين. ثم انتبه، فإذا عمله طوال هذه السنين لأجل الناس وليس لأجل الله. فاحذروا يا عباد الله، احذروا يا عباد الله أن تخافوا من الناس أكثر من خوفكم من الله، أن تلتمسوا رضا الناس بسخط الله، أن تداهنوا الناس لأجل مرضاتهم فيما يغضب الله، أن تميلوا عن الصراط لأجلهم، فإن هذه أبواب من الشرك الخفي تؤدي لما هو أعظم من ذلك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، نعوذ بك أن نكون من سفهاء الأنفس وسفهاء العقول. اللهم ألزمنا ملة إبراهيم، اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها، ولا تجعلنا ممن رغب عنها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا محبته محبة صادقة ومحبة نبينا عليه الصلاة والسلام، ومحبة أنبيائك ورسلك، واحشرنا في زمرتهم، وألزمنا طريقتهم، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا ممن جاءك بقلب سليم، اللهم اجعلنا ممن قدم عليك بقلب سليم، سليم طاهر من الشرك كله، دقيقه وجليله، خفيه وجليه. يا رب العالمين، أنت المسؤول، وأنت الموفق، وأنت المعين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.